لكن راج وخائف مرائد النور واللطائف لكل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الصائم المثالي هو الذي يجمع بين الصوم الظاهري وبين الصوم الباطني المتأدب بآداب الصيام بكل صورها. من الآداب التي يراعيها المؤمن في شهر رمضان المبارك التودد إلى إخوانه. هكذا نعلم من الروايات الكثيرة إخواني أخواتي أن إدخال السرور على القلب الحزين تفريج كربة المكروب. قلب المؤمن عرش الرحمن، إذا أدخلت سرورا على هذا القلب، هذا القلب المنشرح يوجب أن ينشرح العرش. طبعا أقولها بالمعنى المجازي، رب العالمين كم يفرح إذا رآك تدخل فرحا على قلب عبد من عباده. وكلما زادت عبودية العبد وكلما عظمت درجته كلما كان الإحسان إليه أوقع في جلب الرضا الإلهي. ومن هنا كثرت الروايات الغريبة في ثواب إطعام الصائم. طبعا الإطعام بما هو إطعام لا شك أنه يريح المطعم، ولكن تصور مؤمنا، المؤمن الذي وصل إلى درجة عالية من الإيمان يتخذ كل شيء ذريعة لأمر آخر. ظاهره إفطار الصائم وباطنه تربية لهذا الإنسان بكلمة نافعة. إنسان له مشكلة مع زوجته يدعوه إلى المنزل ليفطره في الشهر الكريم، ولكن في ضمن ذلك يرفع كربة عن قلب هذا المؤمن يصلح ذات البين. كم هذا الإنسان قريب إلى الله عز وجل. دخل سدير على الإمام الصادق عليه السلام، قال له: يا سدير، هل تدري أي الليالي هذه؟ سؤال الإمام فيه تحفيز، فيه تذكير، يعني اعلم أين أنت. هكذا لا تدخل الشهر وأنت في حال من حالات الغفلة والسهو، اعلم موقعك أنت أين. بمثابة إنسان دخل النهر وهو لا يدري، وهو في قمة العطش تقول له: يا فلان، أتدري أنت أين؟ نعم، أنت بجوار الماء الجاري ولكنه غافل. ألا يقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هكذا الناقة التي لا تعلم ما على ظهرها من الماء تموت عطشا. البعض منا هكذا. ولهذا الإمام قال: هل تدري أي الليالي هذه؟ قال سدير: نعم فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان. فقال له الإمام: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام؟ قال له سدير: بأبي أنت وأمي، لا يبلغ مالي ذاك، اعتق 10 رقبة 10 رقاب هذا لا يمكن. فما زال الإمام ينقص حتى بلغ به 1 رقبة. سدير أيضا قال: لا أقدر عليه. هنا الإمام طرح له بديلا، قال: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ قلت: بلى 10. فقال له أبي: فذلك الذي أردت. نعم يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل 1 رقبة من ولد إسماعيل. والأخوان اسمحوا لي ببحث علمي في دقائق، وصلنا إلى آخر الحديث. البعض يتساءل، يقول: عتق الرقبة أين وإطعام الصائم أين؟ هذا كم يكلف؟ عتق الرقبة الراوي قال: أنا عاجز عنه. لماذا في روايات أهل البيت المعادلة بين فعل قليل وبين فعل جليل؟ أولا، الجواب الأول الواضح: رب العالمين بناؤه على التفضل، لا يمنعه شيء. إنسان يعبد الله عز وجل 1000 شهر في غير ليلة القدر، وإذا بمن يحيي ليلة القدر يأخذ الصفقة برمتها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، قيل فيه: أي عمل الإنسان في 1000 شهر ليست فيها ليلة القدر. إذن رب العالمين يجعل ليلة في مقابل 1000 شهر، هذا الأمر إليه، لا يسأل عما يفعل. هنالك جواب آخر، الآن لا أدري تختار أي الجوابين. بعض من الممكن أن يقول: المعادلة هنا بين الأجر الاستحقاقي للتفضلي، يعني إذا أطعمت أخاك في شهر رمضان في ليلة تعطى الحد الأدنى من عتق رقبة من ولد إسماعيل، ولكن التفضل في عتق الرقبة ذلك أمر خارج الاستحقاق. إذن المعادلة بين أي شيء؟ بين الثواب اللازم لإفطار الصائم وبين الثواب اللازم لعتق رقبة. ولكن من أعتق رقبة رب العالمين يتفضل عليه بما ليس في البال، يعني لا يصل إلى درجة إطعام صائم واحد. إذن في مثل هذه المعادلات، في مثل هذه الروايات، القياس بين الأجر والآجر، إطعام الصائم له أجر عتق رقبة، ولكن في باب التفضل رب العالمين يده مفتوحة لمن أعتق رقبة. من المواد المحطات الرمضانية التي لا يفوتها المؤمن أيضا ساعة السحر. هذه الساعة في شهر رمضان لا تفوت. أولا، شهر كريم، ليلة مباركة، ساعة السحر، هذه الساعة ترفع فيها الأعمال وتستجاب فيها الدعوات. ومع ذلك الروايات متعددة في من يجلس على المائدة الإلهية، أعني المائدة المادية بعضها كذا كأنه يفتخر، يقول أنا قبل النوم آكل شيئا ولا أستيقظ إلا بعد أذان الفجر، هذا فاته فضل. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء. لاحظوا هنا الملائكة تصلي على من؟ على المتسحرين والمستغفرين. اجمع بين الجلوس على المائدة المادية ثم قف بين يدي الله عز وجل، نعم وقفة عبادية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا درسا بليغا، المؤمن في كل حركة من حركاته يجعل حركته مقدمة لحركة أفضل لأمر أعظم. يقول تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، عندما تأكل ليلا لا للتلذذ بالطعام، قل يا رب أنا آكل الطعام لأتقوى على قيام الليل، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل. النوم في النهار يعينك على قيام الليل، نعم عندما تنام اجعل في بالك راحة عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك وفقنا لما تحب وترضى، اجعلنا من الصائمين القائمين كما تحب وترضى، ابلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات. بشاشة المعارف، بشاشة المعارف.